بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع المجالس الرمضانية لمجالس مدرسة الإقراء، ومع كتاب غريب القرآن للإمام ابن عزيز السجستاني رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم، ويرزقنا به لذة النظر لوجه الكريم رفقة النبيين. اللهم آمين. نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبالأسانيد إلى الإمام السجستاني رحمه الله عز وجل، أنه قال في كتابه غريب القرآن، قال رحمه الله عز وجل: باب الألف المكسورة. قال: باب الألف المكسورة. قال رحمه الله عز وجل: اهدنا أي أرشدنا. استوقد بمعنى أوقد، إذ وقت ماض، وإذا وقت مستقبل. إبليس إفعيل من أبلس أي يائس، ويقال هو اسم أعجمي، فلذلك لا ينصرف. إرهابون خافون، إنما حذفت الياء لأنها رأس آية، ورؤوس الآيات والوقف عليها، والوقوف على الياء يستثقل، فاستغنوا عنها بالكسرة. وإسرائيل يعقوب عليه السلام: اهبطوا منها. الهبوط الانحطاط من علو إلى أسفل بالضم والكسر جميعا. اهبطوا مصرا أي انزلوا مصرا. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا ادارأتم، أصله تدارأتم أي تدافعتم، واختلفتم في القتل أي إذ أي ألقي بعضكم أي ألقى بعضكم على بعض، فأضغمت التاء في الدال لأنهما من مخرج واحد، فلما أضغمت سكنت فاجتلبت لها ألف الوصل للابتداء. وكذلك اداركوا واثاقلتم واطيرنا وما أشبه ذلك. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فيتمهن أي اختبره بما تعبده به من السنن. قيل وهي عشر خصال، خمس منها في الرأس، وهي الفرق، فرق الشعر، وقص الشارب، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق، وخمس في البدن. يا مرحبا بكم. وخمس في البدن: الختان، وحلق العانة، والاستنجاء، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. فأتمهن أي فعمل بهن ولم يدع منهن شيئا. إن جعلك للناس إماما أي يأتم بك الناس فيتبعونك ويأخذون عنك. وبهذا سمي الإمام إماما، لأن الناس يؤمون أفعاله أي يقصدونها ويتبعونها. ويقال للطريق إمام لأنه يؤم أي يقصد ويتبع. ومنه قوله عز وجل: وإنهما لبإمام مبين أي لبطريق واضح يمرون عليها في أسفارهم، يعني القريتين المهلكتين قوم لوط أصحاب الأيكة، فيرونهما ويعتبر بهما ويعتبر بهما من خاف وعيد الله تعالى. والإمام الكتاب أيضا، ومنه قوله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتابهم، ويقال بدينهم. والإمام كل ما ائتممت به واهتديت به. اصطفى اختار، استجاب أي أجاب، اعتمر أي زار البيت، والمعتمر الزار. قال الشاعر: وراكب جاء من تثليث معتمرا. ومن هذا سميت العمرة لأن زيارة للبيت. ويقال اعتمر أي قصد، ومنه قول العجاج: ولقد سمى ابن معمر حين اعتمر مغزا بعيدا من بعيد وضبري. استيسر أي تيسر، وسهل انفصام انقطاع. اعصار أي ريح عاصف، أي ريح عاصف ترفع ترابا إلى السماء، ترفع ترابا إلى السماء كأنه عمود نار، إلحافا أي إلحاحا إذا بحرب من الله أي اعلموا ذلك واسمعوا وكونوا على أذن منه، ومن قرأ فآذنوا أي فأعلموا غيركم ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. إنجيل إفعيل من النجل وهو الأصل، والإنجيل أصل علوم وحكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ويقال هو من ومن نجلت الشيء إذا استخرجته وأظهرته، والإنجيل مستخرج به علوم وحكم. إصر ثقل وعهد أيضا، افتراء أي اختلق، استكان وخضعوا، إسرافنا إفراطنا، انفضوا تفرقوا، وأصل الفض الكسر، ادرأوا ادفعوا. إناثا في قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا أي مواتا، مثل اللات والعزى ومنات وأشباهها من الآلهة المؤنثة. ويقرأ أثنا جمع وثن، فقلبت الواو هاء كما قيلت في أقتت ووقتت. ويقرأ أنثى جمع إناث. عليكم السلام ورحمة الله. استهوته الشياطين أي هوت به وأذهبته، افتراء عليه الافتراء العظيم من الكذب. يقال لمن عمل عملا فبالغ فيه إنه لا يفري الفرا. إملاق أي فقر. اداركوا فيها تداركوا أي اجتمعوا فيها، افتح بيننا احكم بيننا. استرهبوهم أي أخافوهم استفعلوه من الرهبة. إلهتك في قراءة من قرأ، ويترك وإلهتك أي عبادتك. انسلخ منها حفظكم الله جميعا، انسلخ منها خرج منها كما ينسلخ الإنسان من ثوبه، والحي من قشرها أي من جلدها. انبجست أي انفجرت، إلا ولا ذمة، إل على خمسة أوجه، إل الله عز وجل، وإل عهد، وإل قرابة، وإل حلفة، وإل جوار. اقترفتموها اكتسبتموها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اثاقلتم أي تثاقلتم إلى الأرض إرصادا ترقبا. يقال أرصدت شيء إذا جعلت له عدة، والإرصاد في الشر. ويقال رصدت وأرصدت في الخير والشر جميعا، أي وربي أي توقيدا للقسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعنى نعم وربي، قال أبو عمرو إي وربي تصديق. اقضوا إلي ولا تنظرون أي امضوا ما في أي أمضوا ما في أنفسكم ولا تؤخرون، كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض أي فأمض ما أنت ممض. اطمس امحو أي أذهبه من قولك طمس الطريق إذا عفا ودرس. إجرامي مصدر أجرمت إجراما، اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي عرض لك بسوء. ويقال قصدك بسوء. استعمركم فيها جعلكم عمارا لها، ارتقبوا إني معكم رقيب، انتظروا إني معكم منتظر. استعصم أي امتنع، استيأسوا استفعلوا من يأست أو من يأس. تصدع بما تؤمر، أفرق وأمضه. ولم يقل به لأنه ذهب به إلى المصدر، أراد فاصدع بالأمر. استفزز أي استخف. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أي احبس نفسك عليهم ولا ترغب عنهم إلى غيرهم. استبرق هو ثخين الدباج وهو فارسي معرب. ارتد على أثارهما قصص أي رجع يقصان الأثر الذي جاء فيه. امرأة أي عجبا، ويقال داهية. انتبذت من أهلها أي اعتزلت من ناحية، ويقال قعد نبذة ونبذة أي ناحية. إلحادا ميلا على الحق. اخسأ فيها أي ابعده وهو ابعاد بمكروه. افك أسوأ الكذب، افتراه افتعله واختلقه. الإرباء الحاجة. طيرنا أصله تطيرنا، ومعنى تطيرنا تشاءمنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقصد في مشيك اعدل ولا تتكبر ولا تدب دبيبا، والقصد ما بين الإسراف والتقصير. إسوة ائتمام واتباع. إناه بلوغ وقته. ويقال أنا يأني وأنا يئين بمنزلة حان حين. امتازوا أي اليوم أيها المجرمون أي اعتزلوا من أهل الجنة وكونوا فرقة على حدة. اصلوها أي ذوقوا حرها. يقال صليت النار وبالنار، صليت بالنار وبالنار، صليت النار، صليت النار وبالنار إذا نالك حرها. أعذنا الله إياكم من نار جهنم. ويقال اصلوها أي احترقوا بها. فاستفتهم أي سلهم، فاستفتهم أي سألهم. إلياسين يعني إلياس وأهل دينه، جمعهم بغير إضافة بالياء والنون على العدد، كأن كل واحد اسمه إلياس. ويقال بعض العلماء وقال بعض العلماء يجوز أن يكون إلياس وإلياسين بمعنى واحد، كما يقال ميكال وميكائيل. ويقرأ على آل ياسين أي على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا البث على المكسر فقط، بس على المكسر، والمكسر اسهل للجميع يعني. اشمئزت، اشمئزت معناه نفرت، والمشمئز النافر اصفح عنهم. لو عاوزين زوم نفتح زوم، بس كده نفتح صفحات كثيرة. لو عاوزين زوم نفتح زوم. اصفح عنهم اي اعرض عنهم، واصل الصفحة تنحرف عن الشيء. فتوليه صفحة وجهك، اي ناحية وجهك. وكذلك الاعراض هو أن تولي الشيء عرضك أي جانبك، ولا تقبل عليه. إلغوا فيه وهو من اللغة، وهو الهجر والكلام الذي لا نفع فيه. اعتلوه سورة الحق، أي قدوه بالعنف. إن نظن إلا ظن معناه ما نظن إلا ظنا لا يؤدي إلى يقين، إنما يخرجنا إلى ظن مثله. انشوزوا أي ارتفعوا عن مواضعكم حتى توسعوا لغيركم. يقال قعد على نشز من الأرض، أي مكان مرتفع ونشز. استحوذ عليهم الشيطان، غلب عليهم الشيطان. واستحوذ مما أخرج على الأصل ولم يعل. ومثله استروح واستنوق الجمل واستصوبت رأيه. امتحنوهن، اختبروهن. اسعوا الى ذكر الله، بادروا بالنية والجد، ولم يرد العدو الاسراء المشي. نعم خذوه فاعتلوه. ولم يرد العدو والاسراء في المشي. ائتمروا بينكم بمعروف، اي ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف. استغشوا ثيابهم، تغطوا بها. التفت الساق بالساق، اخر شدة الدنيا باول شدة الاخرة. ومعنى التفت اي التصقت، من قولهم امرأة اللفاء اذا التصقت فخذاها. ويقال هو من التفاف ساقي الرجل عند الساق، يعني عند سوق روح العبد إلى ربه. ويقال التفت الساق بالساق، مثل قولهم شمرت الحرب عن ساقها، إذا اشتدت انكدرت انتثرت وانتصرت. ومنه قول العجاج أبصر خربان فضاء فانكدر، وهو طائر واحد وخرب. وهو ذكر الحبارة انفطرت أي انشقت. اتسق القمر إذا اتسق القمر إذا تم وامتلأ في الليالي البيض. ويقال اتسق أي استوى. إيابهم رجوعهم. إرم أبو عاد، وهو ابن إرم ابن سامي ابن نوح. ويقال إرم اسم بلدتهم التي كانوا فيها. اقتحم العقبة، هي عقبة بين الجنة والنار. والاقتحام الدخول في الشيء والمجاوزة له بشدة وصعوبة. قوله عز وجل فلا اقتحم العقبة، أي لم يقتحمها ولم يجاوزها. ولا تكون مع الماضي بمعنى لم، مع المستقبل، كقوله إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم، أي عبد لك لم يلم بذنب أخذه من اللمم، وهو من الصغائر. إن بعث أشقاها انفعل من البعث والانبعاث، وهو الإسراع في الطاعة للبعث. وأشقاها هو قدار بن سالف عاقر الناقة. إن حر أي اذبح. ويقال انحر ارفع يدك بالتكبير لنحرك. باب الباء المفتوحة. بلاء على 3 أوجه، نعمة واختبار ومكروه. بارئكم خالقكم، باء بغضب من الله، انصرفوا بذلك. ولا يقال باء إلا بشر. ويقال باء بكذا إذا قر به أيضا. بديع أي مبتدع، بس فيها أي فرق فيها. باغ أي طالب. وقوله غير باغ ولا عاد، أي لا يبغي الميتة، أي لا يطلبها وهو يجد غيرها. ولا عاد أي لا يعدو شي، أي لا يعدو شبعه. باشروهن أي جامعهن، والمباشرة الجماع سمي بذلك لمس البشرة. والبشرة ظاهر الجلد، والأدم باطنها. بسط في العلم أي سعة، من قولك بسطته إذا كان مجموعا ففتحته ووسعته. وقوله وزادكم في الخلق بسط أي طولا وتماما. وكان أطولهم طوله 100 ذراع، وأكثرهم طوله 60 ذراعا. بكة اسم لبطن مكة، لأنهم يتبكون فيها أي يزدحمون. ويقال بكة مكان البيت، ومكة سائر البلد. وسميت مكة لاجتذابها الناس من كل أفق. يقال امتك الفصيل ما في ضرع الناقة إذا استقصى فلم يدع منه شيئا. بيت قدر بليل، يقال بيت فلان رأيه إذا فكر فيه ليلا، ومنه قوله عز وجل فجاءها بأسنا بياتا أي ليلا. وكذلك بيتهم العدو بهيمة كل ما كان من الحيوان غير ما يعقل. ويقال البهيمة ما استبهم عن الجواب أي استغلق، بحيرة وهي الناقة إذا نتجت 5 أبطن، فإذا كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوها، وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء. والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك، فلا يحبس عن راعي ولا ماء ولا يركبها أحد. والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة 7 أبطن نظروا، فإذا كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخوها فلم يذبح لمكانها. وكان لحمها حراما على النساء ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منها شيء فيأكل الرجال والنساء. والحامي الفحل إذا ركب ولده ولد وإذا ركب ولد ولده. ويقال إذا نتج من صلبه 10 أبطن قالوا قد حمى ظهره فلا يركب، ولا يمنع منك لا بغت أي فجأة بازغا أي طالعا بينكم أي وصلكم بينكم أي وصلكم. والبين من الأضداد هي يكون الوصال ويكون الفراق. بصائر من ربكم مجازها حجج بينة، واحدتها بصيرة. بواكم أنزلكم بأس أي شدة، ويقال بؤس أي فقر وسوء حال. بئيس شديد. بنان أصابع واحدة بنانة. بياتا أي ليلا، والبيات الإيقاع بالليل. براءة أي خروج من الشيء مفارقة له. بوأنا بني إسرائيل أنزلناهم، ويقال جعلنا لهم مبوأ وهو المنزل الملزوم. بادئ الرأي مهموز أي أول الرأي، وبادئ الرأي غير مهموز أي ظاهر الرأي. بعلي بعل المرأة زوجها، وبعل اسم صنم أيضا. قال الله عز وجل أتدعون بعلا بقية الله خير لكم أي ما أبقاه الله لكم من الحلال ولم يحرمه عليكم فهو مقنع ورضاء فذلكم خير لكم. بعد الثمود أي هلكت يقال بعد يبعد إذا هلك، وبعد يبعد من البعد. بخس النقصان يقال بخساه حقا إذا نقصه. بثي وحزني البث أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه حتى يبثه أي يشكوه، والحزن أشد الهم. بصيرة أي يقين كقولك أدعو إلى الله على بصيرة أي على يقين، وقوله بل الإنسان على نفسه بصيرة أي من الإنسان على نفسه عين بصيرة أي جوارحه يشهدن عليه بعمله، ويقال الإنسان بصير على نفسه. والهاء دخلت للمبالغة كما دخلت في علامة ونسابة ونحو ذلك. بوار أي هلاك. باخو عن نفسك أي قاتل لنفسك. بعثناهم أي أحناهم الباقيات الصالحات الصلاة الخمس، وقيل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بارزة ظاهرة أي تلا الأرض بارز ظاهرة ليس فيها مستظل متفيأ، ويقال الأرض الظاهر البراز. بغيا فاجرة. بالا خالة. بهيج أي حسن يبهج من يراه أي يسره، والبهجة الحسن البهجة السرور أيضا. باد من أهل الباد كقوله عز وجل سواء العاكفي والباد. البيت العتيق بيت الله الحرام سمي عتيقا لأنه لم يملك، ويقال سمي عتيقا لأنه أقدم ما في الأرض. يقال إن الله عز وجل أعتق زواره من النار إذا توفاهم على توحيده وما عليه نبي صلى الله عليه وسلم. برزخ إلى يوم يبعثون يعني القبر، لأنه بين الدنيا والآخرة كل شيء بين شيئين فهو برزخ. منه وجعل بينهما برزخا أي حاجزا. بغى عليهم أي ترفع عليهم وعلى وجاوز المقدار. بيض مكنون تشبه الجارية بالبيض بياضا وملاسة وصفاء لون وهو أحسن منه، وإنما تشبه الألوان. ومكنون أي مصون. البطشة الكبرى أي مبادرة يقال يوم القيامة. والبطش أخذ بشدة. البيت المعمور بيت في السماء الرابعة هي للكعبة، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، والمعمور المأهول، والبحر المسجور المملوء بخسا ولا رهقا، بخسا نقصا ورهقا ما يرهقه، أي ما يغشاه من المكروه. برق البصر شق، وبرق فتح الراء من البريق إذا شخص، يعني إذا فتح عينيه عند الموت. باسرة ماسرة أي متكرهة. بردا ولا شراب، بردا أي نوما. ويقال في المثل: منع البرد البرد، أي أصابني من البرد ما منعني من النوم. البلد الأمين أي الآمن، يعني مكة، وكان آمنا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغار عليه. برية خلق، مأخوذ من برأ الله الخلق أي خلقهم، فترك همزها، ومنهم من يجعلها من البري وهو التراب، لخلق آدم عليه السلام من التراب. باب الباء المضمومة. بكم خرس، برهانكم أي حجتكم، يقال قد برهن قوله وبينه بحججه. بهت الذي كفر، وبهت أيضا انقطع وذهبت حجته. بروج مشيدة أي حصون مطولة، واحدها برج، وبروج السماء أي منازل الشمس والقمر. وهي 12 برجا. بورا أي هلكا، بكيا جمع باك، وأصله باكويا، على فعول، فأدغمت الواو في الياء بكويا في الياء فصارت بكيا. بدن جمع بدنة، وهو ما جعل في الأضحى للنحر، ما جعل في الأضحى للنحر والنذر وأشياء ذلك. فإذا كان للنحر على كل حال فهو جزور. بشرى وبشارة إخبارا بما يسر. بست الجبال بسة، فتت حتى صارت كالدقيق، والسويق المبسوس أي المبلول. وقال لص من غطفان، وأراد أن يخبز، فخاف أن يعجل عن الخبز، فبل الدقيق وأكله عجينا، فقال: لا تخبز خبزا وبس بس. بنيان مرصوص أي لاصق بعضه ببعض، لا يغادر شيء منه شيئا. بعثرت القبور، بحثرت وأثيرت، فأخرج ما فيها. باب الباء المكسورة. بسم الله، اختصار المعنى: أبدأ بسم الله وبدأت بسم الله. بر دين وطاعة، ولكن البر من اتقى، معناه صاحب البر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، كقوله تعالى: واسأل القرية أي أهل القرية. ويجوز أن يسمى الفعل المفعول بالمصدر، كقولك: ورجل عادل ورضا، فرضا في موضع مرضي، وعادل في موضع عادل. فعلى هذا يجوز أن يكون البر في موضع البر. بطانة من دونكم أي دخلاء من غيركم، وبطانة الرجل ودخلاءه أهل سره، يسكن إليه ويثق بمودته. بضاعة قطعة من المال يتجر فيها بضع سنين، البضع ما بين 3 إلى 9. بدارة أي مبادرة. بيع جمع بيع للنصارى، جمع بيع للنصارى. بغاء زنا، كقوله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أي على الزنا. بدعا من الرسل أي بدءا، أي ما كنت أول من بعث من الرسل، قد كان قبلي رسل. باب التاء المفتوحة. تلقى آدم من ربه كلمات أي قبل، وأخذ تواب أي الله يتوب على العباد، والتواب من الناس التائب. تجزى أي تقضى وتغنى، كقول عز وجل: لا تجزي نفس عن نفس. تجزي أي تقضي وتغنى، كقول عز وجل: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي ولا تغني عنها شيئا. يقال: جزى فلان دينه إذا قضاه دينه، إذا قضاه وتجازى فلان دين فلان، أي تقضاه والمتجازى المتقاضي. تلبسون أي تخلطون. تعثوا العثو والعيث أشد الفساد. تعقلون العاقل الذي يحبس نفسه ويرد عن هواها. ومن هذا قولهم: اعتقل لسان فلان، إذا حبس ومنع من الكلام. تسفكون أي تصبون. تظاهرون عليهم، تعاونون عليهم. تهوى أنفسكم أي تميل. ومنه قول عز وجل: أفرأيت من اتخذ هواه أي ما تميل إليه نفسه. وكذلك الهوى في المحبة هو ميل النفس إلى ما تحب. تشابهت قلوبهم أشباه، أي أشباه بعضها بعضا في الكفر والكسر. تصرف الرياح تحويلها من حال إلى حال، جنوبا وشمالا ودبورا وصابا وسائر أجناسها. تهلك أي هلاك. تختانون أنفسكم تفتعلون من الخيانة. تربص 4 أشهر أي تمكث 4 أشهر. تعضلوهن أي تمنعهن من الزواج. وأصله من عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها وعصر ولادته. ويقال عضل فلان ويقال عضل فلان أيامه إذا منعها من الزواج. عضل فلان عضل فلان أيامه الأيم أيام إذا منعها من التزوج. تيمموا أي تعمدوا. تسأموا تملوا. ترتابوا تشكوا. التوراة معناه الضياء والنور. ويقال البصريون أصلها من ووريا فوعل، ومن ورى الزند ووريا لغتان إذا أخرجت ناره. ولكن الواو الأولى كلبت تان كما كلبت في تولج، وأصله ولج من ولج أي دخل. والياء كلبت ألفا لتحركها انفتاح ما قبلها. وقال الكوفيون توراة أصلها تورية على تفعله، إلا أن الياء كلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. ويجوز أن يكون تورية على وزن تفعيله، فنقل من الكسر إلى الفتح كما قالوا جارية وجاراه وناصية وناصاه. تأويل أي مصير ومرجع وعاقبة. قول عز وجل وابتغاء تأويله أي ما يقول لي من معنى وعاقبة. تأويل أي مصير ومرجع وعاقبة. قول عز وجل وابتغاء تأويله أي ما يقول لي من معنى وعاقبة. يقال تأول فلان الآية أي نظر إلى ما يقول معناه. تخلق من الطين أي تقدر. ويقال لمن قدر تقدر. ويقال لمن قدر شيئا وأصلحه قد خلقه. أما الخلق الذي هو إحداث فلله عز وجل. تدخرون تفتعلون من الدخر. وما تفعلوا من خير فلن تكفروا أي فلن تجدوا ثواب فلن تجح فلن تجحدوا ثوابه. تهنوا أي تضعفوا. تحسونهم تستأصلونهم قتلا. تعولوا تجوز وتجور وتميل. أي وأما قول من قال ألا تعولوا أي ألا يكثر عيالكم فغير معروف في اللغة. وقال بعض العلماء إنما أراد ألا يكثر عليكم أي لا تنفقوا على عيال، وليس ينفق على عيال حتى يكون ذا عيال. فكأنه أراد ذلك أدنى ألا تكونوا ممن يعول قوما. قال أبو عمرو أخبرنا ثعلب عن علي بن صالح صاحب المصلي عن الكسائي صاحب المصلى عن الكسائي قال من قال من العرب من يقول عالى يعول إذا كسر عياله. أخبرنا أبو عمرو بن الطوس عن اللحيان من مثله. تغلو في دينكم أي تجاوزوا الحد وترتفعوا عن الحق. تستقسموا الأزلام تستفعلوا من قسمت أمري. تنقمون منا تكرهون منا وتنكرون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبوء بإثم وإثمك أي تنصرف بهما إذا قتلتني. وما أحب أن تقتلني فمتى قتلتني أحببت أن تنصرف بإثم قتلي وإثمك الذي من أجلي لم يتقبل قربانك فتكون من أصحاب النار. تصغى إليه أي تميل إليه. تبخسوا تنقصوا. تلقفوا وتلقم وتلتهم بمعنى واحد أي تبتلع. ويقال تلقفه والتقفه إذا أخذه أخذا سريعا. تجلى ربه للجبل ظهر وبان. ومنه والنهار إذا تجلى فمعناه ظهر وبان. وعليكم السلام ورحمة. تأذن ربك أي علم ربك. تفعل أتى بمعنى فعل كقولهم وعدني وتوعدني. فلما تغشاه عليها بالنكاح. تصدية أي تصفيق، وهو أن يضرب بإحدى يديه على الأخرى فيخرج بينهما صوتا. تفشل وتذهب ريحكم أي تجبن وتذهب دولتكم. تثقفنهم في الحرب تظفرن بهم. تفتني ألا في الفتنات سقطوا أي تؤثمني ألا في الإثم وقعوا، تزهق أنفسهم، تهلك وتبطل، تزيغ قلوب فريق منهم، أي تميل عن الحق، تفيض تسيل، تتلو أي تقرأ، وتتلو أي تتبع أيضا، تبلو تختبر، ترهقهم تغشاهم، ومنه قولهم غلام مراهق أي قد غشاه الاحتلام، تبديل أي تغيير شيء عن حاله، والإبدال جعل شيء مكان شيء، تخرصون تحدثون تحذرون، تلفتنا أي تصرفنا، والالتفات الانصراف عما كنت مقبلا عليه، تزدري أعينكم يقال ازدرى به وازدراه إذا قصر به وزرى عليه إذا عاب عليه فعله، تتبيب تخسير أي نقصان، ومعنى قوله فما تزيدون غير تخسير، أي كلما دعوتكم إلى هدى إن ازددتم تكذيبا فزادت خسارتكم، تركنوا إلى الذين ظلموا أي تطمئنوا إليهم وتسكنوا إلى قولهم، من قول عز وجل قد كدت تركنوا إليهم، تعبرون أي تفسرون الرؤيا وتأويل الأحاديث تفسير الرؤيا، تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله رغبت عنها، والترك في على ضربين، أحدهما مفارقة ما يكون الإنسان عليه، والآخر ترك الشيء رغبة عنه من غير دخول كان فيه، تبتئس تفتعل من البؤس هو الفقر والشدة، أي لا يلحقك بؤس بالذي فعله، تالله بمعنى والله، قربت الواو تاء مع اسم الله دون سائر أسمائه، تفتأ تذكر يوسف أي لا تزال تذكر يوسف، وجواب القسم لا المضمرة التي تأويلها تالله لا تفتأ، تحسسوا وتجسسوا بمعنى واحد أي تبحثوا وتخبروا، لتسريب تعبير وتوبيخ، تعيير وتوبيخ، تغيض الأرحام أي تنقص عن مقدار الحمل الذي يسلم معه الولد، ويقال غاض الماء إذا نقص وغيض إذا نقص منه، تهوي إليهم أي تقصدهم، وتهوي إليهم تحبهم وتهواهم، تسرحون ترسلون الإبل غداة إلى الرعي، غداة إلى الرعي وتريحون تردونها عشيا إلى مراحيها، تميد تحرك وتميل، وقوله تبارك اسمه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي لئلا تميد بكم تخوف أي تنقص، تفيأ ظلاله أي ترجع من جانب إلى جانب. تكفو ما ليس لك بعلم أي تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. تبذير أي تفريق، ومنه قول عز وجل بذرت الأرض أي فرقت البذرة فيها أي الحب، والتبذير من النفقة، في النفقة هو الإسراف فيها وتفريقها في غير ما أحل الله، وقول عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الأخوة إذا كانت في غير الولادة كانت للمشاكلة والاجتماع في الفعل، كقولك هذا الثوب أخو هذا أي يشبهه، ومنه قول عز وجل وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها أي من التي تشبهها وتؤاخيها، تخرق الأرض تقطعها أي تبلغ آخرها، تهجد أي أسهر وهجد نام، تابع أي تابعا طالبا، تزاور تمايل، ولذلك قيل الكذب زور لا زور لأنه ميل عن الحق، تقرضهم تخلفهم وتجاوزهم، تزور الرياح تطيره وتفرقه، تخذت بمعنى اتخذت، تنفد تفنى، تؤزهم أزة تزعجهم إزعاجا، تجهر بالقول ترفع صوتك، تردى تهلك، تنيا تفتر تفترى، تظمأ أي تعطش، تضحى تبرز للشمس فتجد الحر، تبهتهم تفرجئهم، تقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفوا في الاعتقاد والمذاهب، تذهل أي تسلو وتنسى، تفث أي تنظيف من الوسخ، وجاء في التفسير أنه أخذ من الشارب والأظفار والنتف والإبطين وحلق العانة، تنبت بالدهن تأويلها أنها تنبت ومعها الدهن لأنها لا أنها تغذى بالدهن، وقرأ تنبت بالدهن أي ما تنبت كأنه والله أعلم يخرج ثمرها ومعه الدهن، وقال قوم الباء زائدة إنما يعني تنبت الدهن أي ما تعصرون فيكون دهنا، تترى وتترا فعل وفعلا من الموترة وهي المتابعة، من لم يصرفها جعلها ألف للتأنيث، تترى يعني، ومن صرفها جعلها ملحقة بفعللة، وأصلها وأصل تترى وترى، فأبدلت التاء من الواو كما أبدلت في تراث وتجاه. ويجوز في قول الفراء أن تقول في الرفع تتر، وفي الخفض تتر، وفي النصب تترا، لأن الألف بدل من التنوين. تجأرون ترفعون صوتكم بالدعاء، تنقصون ترجعون القهقرة يعني إلى خلف، تهجرون من الهجر وهو الهذيان، وتهجرون أيضا من الهجرة وهو التركع والإعراض، وتهجرون وتهجرون بتشديد الجيم، تعرضون إعراضا بعد إعراض، وتهجرون من الهجر هو الإفحاش في المنطق، تلقونه تقبلونه. وقرأت تالي وقرأت تلقونه من الولق، وهو استمرار اللسان بالكذب. تبارك تفعل من البركة والزيادة، وهي الزيادة والنماء والكسرة والاتساع. البركة تكتسب وتنال بذكرك. ويقال تبارك تقدس، والقدس الطهارة. ويقال تبارك تعظم الذي بيده الملك. تغيظا وزفيرا، التغيظ الصوت الذي يهمهم به المغطاة، والزفير صوت في الصدر. تبرنا أهلكنا، تبسم ضاحكا، التبسم أول الضحك وهو الذي لا صوت له. تقاسموا بالله لنبيتنه، أي حلفوا بالله لنهلكنه ليلا. تأجرني تكون أجيرا لي. تذودان أي تكفان غنمهما، وأكثر ما يستعمل في الغنم والإبل، وربما استعمل في غيرهما. ويقال سنزودكم عن الجهل علينا، أي نكفكم ونمنعكم. تسطلون تسخنون. تنوء بالعصبة، أتنهض بها، وهو من المقلوب، معناه ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه، أي ينهضون به. قال ناء بحملية نهض منه متثاقلا. وقال الفراء ليس هذا من المقلوب، إنما معناه ما إن مفاتحه لتنيء بالعصبة، أي تميلون بثقلها. فلما انفتحت التاء دخلت الباء كما قالوا، هو يذهب بالبؤس ويذهب بالبؤس. واختصاره تنوء بالعصبة، أي تجعل العصبة تنوء، أي تنهض متثاقلة. وكقولك قم بنا اجعلنا نقوم. تفرح تأشر، من إن الله لا يحب الفرحين أي الأشرين. وأما الفرح بمعنى السرور فليس بمكروه. تخلقون إفكا، أي تختلقون كذبا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ترتفع وتنبو عن الفرش. تبرجنا أي تبرزون محاسنكن وتظهرونها. تناوش أي تناول. تهمز تناوش، ولا تهمز تناوش، والتناوش بالهمز التأخر. أيضا قال الشاعر تمنى نائشا أن يكون أطاعني، وقد حدثت بعد الأمور أموره. تصور المحراب أي أنزلوا من ارتفاع، ولا يكون التصور إلا من فوق. توارت بالحجاب أي استترت بالليل، يعني الشمس أضمرها ولم يجري لها ذكر. والعرب تفعل ذلك إذا كان في الكلام ما يدل عليه. تقشعر تقبض. تقلب في البلاد أي تصرف فيها للتجارة، فلا يغرك تصرفهم وأمنهم وخروجهم من بلد إلى بلد، وأن الله تعالى محيط بهم. تلاق التقاء، وقوله لتنذر يوم التلاق أي يوم يلتقي فيه أهل الأرض وأهل السماء. ويقال الخالق والمخلوق، كقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم التناد، يوم تنادى في أهل الجنة والنار، وينادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسمائهم. التناد تشديد الدال من ند البعير، إذا أمضى على وجهه. ويوم التغابن، يوم يغبن في أهل الجنة، يوم يغبن في أهل الجنة أهل النار. وأصل الغبن النقص في المعاملة والمبايعة والمقاسمة. تباب أي خسران. تأفيكنا عن آلاتنا أي تصرفنا عنها. تعسا لهم يعثار لهم سقوطا. وأصل التعس أن يخر على وجهه، والنكس أن يخر على رأسه. تزيلوا أي تميزوا. تفيء ترجع. تلمزوا تعيبوا. وقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم إلا تعيبوا إخوانكم المسلمين. ولا تنابزوا بالألقاب لا تداعوا بها. والأنباز الألقاب، وأحدها نبز. قال أبو عمرو نزب أيضا. تجسسوا أي تحسسوا. وتبحثوا عن الأخبار، ومنه سمي الجاسوس. تمور السماء مورا أي تدور بما فيها، ويقال تمور تكفى أي تذهب وتجيء، وتسير الجبال سيرا تسير كما يسير السحاب. تأثيم أي إثم. تماروا بالنظر أي شكوا في الإنذار. تطغوا في الميزان أي تتجاوزوا القدر، لا تتجاوزوا القدر والعدل. تحرثون الحرث إصلاح الأرض ويلقوا البذر فيها. تفكهون أي تعجبون، يقال تفكهون وتفكنون أيضا بالنون لغة عقل أي تندمون. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكركم بالتكذيب. ويقول المعنى تجعلون الشكر رزقكم التكذيب، فحذف الشكر وأقيم وأقيم الرزق مقامه، كقوله وسأل القرية أي أهل القرية. تشتكي أي تشكو. تحاوركما محاورتكما أي مراجعة القول. تفسحوا توسعوا. تحرير الرقبة أي عتق رقبة، يقول حررت المملوك فحر أي اعتقتوه أي اعتقتوه فعتق. والرقبة ترجمة عن الإنسان. تبوأوا الدار أي لزموها واتخذوها مسكنا. والإيمان أي تمكنوا في الإيمان واستقر في قلوبهم. تعاسرتم أي تضايقتم. تفاوت أي اضطراب اختلاف. وأصله من الفوت هو أن يفوت شيئا شيئا فيقع الخلل. تميز تميز من الغيظ أي تنشق غيظا على الكفار. تعيها أذن واعية أي تحفظها أذن محافظة، من قولك واعية العلم حفظته. ترجون لله وقارا تخافون للعظمة. تبارا أي هلاكا. تحروا رشدا تحروا رشدا أي توخوا. وتعمدوا والتحري القصد للشيء. تبتل إليه انقطع عليه تبتل إليه انقطع عليه. تصدى أي تعرض، يقال تصدى له أي تعرض له. تلهى أي تشاغل، أي تلهيت عن شيء ولهيت عنه تشاغلت عنه وتركته. ترهقها قترة تغشاها غبرة. تنفس أي الصبح انتشر وتتابع ضوءه. تسنيم يقال أرفع شراب أهل الجنة، ويقال تسنيم تجري من فوقهم تسنمهم في منازلهم. يقال تسنيم عين تجري من فوقهم تسلمهم في منازلهم تنزل عليهم من عال. ويقال تسنم الفحل النقى إذا علاها. تخلت تفعلت من الخلوة من الخلوة أو الخلوة. ترائب أي جمع تريبة، وهو معلق الحلى على الصدر. تزكى أي تطهر من الذنوب بالعمل الصالح. تردى تفعل من الردى وهو الهلاك، ويقال تردى سقط على رأسه في النار، من قولهم تردى فلان من رأس الجبال إذا سقط. تلظى تلهب، وأصله تتلظى فأسقط إحدى التعين استثقال اللام في صدر الكلمة مثله، فأنت عنه تلهى وتنزل الملائكة. تنهر أي تزجر. تقهر تغلب من، ومن قرأ تكهر فهو استقبالك الإنسان بوجه كريه. تبت يد أبي لهب وتب أي خسرت يد أبي لهب وقد خسر هو. باب التاء المضمومة. نقف على باب التاء المضمومة، قد انتهى وقت الحلقة ونقف عند باب التاء المضمومة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا اياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.